سلام عليكم. في شاب عماني اسمه سعيد. سعيد من أهل مسقط. شاب محترم، خلوق، مثقف، الكل يحبه، أعزب، ما تزوج، عمره 28 سنة. في عام 2000 وهو طالع في سيارته من البيت ورايح إلى عمله، وقدر الله ويحصل عليه حادث مروري تسبب بإصابته بكسور وجروح، وأدخل على أثر الحادث هذا إلى العناية المركزة. أهل حزنوا عليه وتضايقوا، لكن هذه يعني حادثة مرورية ما هي جريمة. ولا بعد أسبوع من دخول العناية أفاق من الغيبوبة اللي هو كان داخل فيها، لكن للأسف الأطباء بلغوا أسرة سعيد أن لا يمكن أن يمشي بعد هالحادث، حتى لو طلع من المستشفى واستعاد كامل وعيه، الرجل فيه كسور في أماكن يعني صعبة جدا، منها العمود الفقري والنخاع الشوكي والرقبة والحوض وأقدامه، والعلاج يعني هالنوع هذا من الإصابات صعب جدا، لكن ممكن يتم علاجه في دول الخارج. فبدوا أسرته يدورون وين الدولة اللي تكون محترفة في موضوع علاج الكسور والموضوع الشلل ومن هالأمور هذه. قالوا ما في إلا ألمانيا، وفعلا ويرسلون سعيد إلى أحد أكبر المستشفيات اللي موجودة في ألمانيا يتعالج. جلس هناك شهرين ثلاث، أجروا لعد عدة عمليات، انجحت العمليات، الأطباء بدوا يشيدون أن الحالة الصحية لسعيد بدأت تتحسن، لكن بعد إجراء العمليات لازم يخضع لعلاج طبيعي مكثف. قالوا ما في مشكلة، المستشفى جابوا له دكتورة أخصائية للعلاج الطبيعي ألمانية اسمها دانا جيرليش. أول ما دخلت دانا جيرليش على سعيد ويلتفت عليها سعيد، الله، من أول ما سويت حادث التصادم إلى هاللحظة توني أرتاح، توني أحس بأن الألم بدأ يزول مني وبديت يعني أشعر بجمال الحياة. دانا جيرليش هذه شو أسولف لكم، ألمانية، وكل المواصفات اللي تخيلها الشاب موجودة فيها، وخصوصا سعيد يوم شاف دانا ارتاح لها نفسيا، طبعا يعني كلنا ارتحنا. المهم فبدت يعني تسوي له جدول للعلاج الطبيعي، هي اللي تشيله بيدها وتحطه على نفس المشاية هذه اللي يحطون نفس الجهاز المشي لكن للمصابين، يعني لازم هي تسنده وهي تشيله دائما، تحط ايدينا على كتفها ومستانس، وصحيح انه مصاب لكن نسى الإصابة اللي فيه، وهي كل شوي تشيله، وتعرفون ألمانية الوضع عندها عادي، يعني احنا اللي عندنا الوضع مو عادي. المهم تشيله وتنزله وتحطه وتبدله وهو مستانس وطاير والنفسية تحسنت عنده، ففعلا بدت استجابة يعني العلاج، يعني بدأ لها مفعول قوي بالنسبة حق سعيد، وبدأ يحرك أطرافه ولا أهل انبسطه وقالوا خلك هني وخلك يعني مستمر في هالعلاج، ونبي هالدكتورة هذه ما تروح. قال وانا كذلك، هالدكتورة تفهم صراحة. قالوا لا، إذن احنا ندفع جميع التكاليف للعلاج الطبيعي دام الدكتورة دانا قرليش هي اللي ماسك العلاج. قال اوكي، هو مستانس طبعا. فهلا تركوه في هالمصح العلاجي ويرجعون عندهم اشغال اخوانه وعمامه ويزورونه كل فتره وفتره، وهذا يصبح على دانا ويمسي بوجه دانا، وشوي شوي يعني اصبح يقدر يجلس، يقدر يحرك اطرافه. استمر العلاج اكثر من سنه وست اشهر الى ان اصبح يقدر يحرك نفسه، يعني انه يقدر ينقل نفسه من السرير الى الكرسي المتحرك، وهذا شيء يعني متقدم جدا في العلاج، لانه كان اصلا مشلول، كان على السرير ما يحرك الا عيونه وشوي يحرك اطرافه يعني. لكن من بعد العلاج الطبيعي المكثف والنفسيه الحلوه اللي حصل عليها سعيد، فصار يعني يتحرك، يقعد على الكرسي المتحرك ويمشي ويروح ويجي، وكانت دائما ترافقه. وخلال هالفتره سعيد كان يعني ينتظر اللحظات اللي يكون فيها موعد العلاج، لما تيجي دانا من بيتها يحضر لها هدية، يقول لها نروح نتعشى مع بعض، وهي كانت تعتبر ان هذا ضمن برنامج العلاج الطبيعي، وكان هيمان فيها. لكن صحيح انه كان يعني يقول لها بعض الكلمات الألمانية اللي تعلمها، غزل وكذا، وهي متعودة يعني كثير يجون خصوصا بعض الشياب اللي يروحوا علاج هناك متعودة عليهم يقطون عليها كلمات، فهي لأن هذا شغلهم ومضطرة أن يعني تسايرهم، وبالنسبة لها يعني أن هذا عادي، يعني لو هني يتحرش فيها ولا يقول لها كلمة غزل ثانية وفي مركز الشرطة وبهذلة، هناك وضع عادي. المهم يوم يعني بعد فترة الأشهر اللي سوى العمليات ونجحت العملية وبعدين انتقل إلى العلاج الطبيعي، وبعدين يعني مرت عليه تقريبا إلى عام 2002 في منتصف السنة، يعني من هالموضوع سنتين ونصف، جاء موعد خلاص عودة سعيد إلى السلطنة، أنه لازم يرجع إلى عمان. خلاص خلص لمتى يعني الآن موضوع أنه يوقف على رجوله؟ هذا لا، هذا يحتاج سنوات، ممكن وممكن لا، لكن الحمد لله الآن أصبح يجلس على الكرسي، يتحرك، يروح، يجي عادي طبيعي الرجل. لكن إلى الآن متأثر، الكسور هذه ما هي سهلة الالتئام خصوصا في الأماكن الصعبة في الجسد يعني. فقالوا له خلاص، يعني حتى المستشفى قالوا له يا سعيد احنا سوينا لك جميع العلاجات اللي ممكن نعطيك اياها، انت الافضل انك ترجع بلدك. بلغوا اسرته وسعيد متضايق وزعلان، يبي يجلس في المانيا الجميله، ام عيون قصدي يعني المانيا، يبي الظهر اعتاد على الجو يعني، وخصوصا دانا ما يبي فارقها وكذا. المهم ودانا قالت له يعني يا سعيد انا عارفه وحاسه فيك انك يعني متضايق وانك يعني زعلان، ما يخالف وكذا، واحنا راح نكون على تواصل، وهي يعني تمشي معاي يعني. قال لها دانا ممكن اقول لك شيء؟ قالت له تفضل. قال لها انا احبك. تضحك هي تقول لها اي مشكور وكذا. قال لا لا لا انا ما اقول لك احبك يعني مجرد كلمه يقولها اي رجل لاي فتاه فقط كذي لمجرد يعني الاعجاب، لا لا لا انا جاد في هالموضوع، انا احبك وابرتبط فيك وما ابي افارقك. قالت لي يا سعيد يعني انت وين وانا وين، انا بالمانيا وانت في عمان، هي تقصد ان مسافة بعيدة بيننا يعني، لا انا اقدر اروح عندك في عمان ولا انت تقدر تستقر عندي في المانيا، ويعني ما ادري يعني صعبة، وبعدين انا يعني اعتبرك يعني صديق يعني، ما تبي تقول له انت مجرد مريض بالنسبه لي، يعني انا اعتبرك صديق واخلاقك حلوه لان مخرجها هدايا، فهي مستحيه تقول له يعني ايش تبي، خلاص يا سعيد يعني وراي المرضى اللي بعدك. قال لا الله يخليك ما في طريقه. قالت لا ما انا ما اقدر اعيش يعني في دول حاره وكذي، انا متعوده في المانيا وانت كذلك ما تقدر تد اسرتك وشغلك وحياتك اللي في سلطنه عمان وتجي تعيش عندي في المانيا يعني. فاحنا ما احنا مخلوقين لبعض يعني، تحاول تفهم باي طريقه. هو لا والله يخليك. قالت له خلاص راح نكون على تواصل مع بعض، وروح انت ان شاء الله، وابيك تشد حيلك وابيك توقف على رجولك ان شاء الله بعد مده، واستمر على العلاج اعطيتك اياه والتدريبات. وهو حزين، لا ما بروح ما بروح ما بروح. المهم قنعته، قالت له ابن الحلال خلاص، وقالوا لها المستشفى دام الولد متعلق فيك خلاص يعني اخذيه ووصليه بنفسك للمطار وخلينا نخلص من هالقصة، ورانا مرضى ثانيين. قالت اوكي ان شاء الله. قالت لي سعيد انا راح اوصلك بنفسي للمطار وان شاء الله تروح وترد بالسلامة، وانا راح اكون معاك على تواصل، وان شاء الله يعني بالمستقبل يمكن تحسن ظروفي واجيك انا الى السلطنة، او انت يعني تحسن ظروفك وتجينا يعني زيارة او سياحة او اي شيء يعني. قالها يعني يا دانا ما في امل؟ قالت له لا والله يا سعيد انا اسفة، لكن امش خلينا يعني تكون اخر اللحظات اللي بيننا لحظات جميلة. قالها ماشي يلا خلنا تجهز نروح المطار، حجزي لها تذاكر. وتوصل المطار بعد ما تعشوا وشربوا الكافي وسوالف وضحك وباي وباي، وعطتها صورتها وعطاها ارقامها وبياناتها وكل شيء يعني. وجت لحظة الوداع، الله على لحظة الوداع. مشى خلاص، توجه الى الكونتر علشان العسكري اللي دخل داخل المطار، وهو حزين ويمشي بهالكرسي المتحرك يمشي، وهي واقفة تنتظر انه يروح بس بعيد. وراح وهو حزين وهي واقفة شوي، ويسمع سعيد هالصوت، سعيد، ويلتفت ولا دانا جايته تركض. لا ترى القصة فيها صنورات على فكرة يعني، مو بس كذي. المهم هو يلتفت عليها، دانا قرليش، وهي سعيد. أو تجي هو تحاضنه. قالت له سعيد أنا حاولت إني أمسك أعصابي وأتمالك نفسي وإني ما أبوح لك اللي بقلبي، لكن أنا ما أقدر، أنا فعلا أحبك. سعيد لفت فيه الدنيا، قال لها معقولة تحبيني؟ قالت له إيه نعم أحبك، وأنا قررت إني أسافر معك، لكن بعد ما توصل هناك ضبط لي الأمور وحاول أنك تجيبني فيزا وكذا، وأنا ثاني يوم أكون عندك. وعلى فكرة لأنه مريض فعلا لما يروح لبلده ممكن أنه يطلبها زيارة طبية يسمونها، يعني شخص معالج يدخلونها عادي ترى، وممكن يعطونها إقامة سنتين ثلاث أربعة على حسب الحالة الصحية اللي يحتاجها، وخصوصا أن هذا الشخص اصلا كان يتعالج في المانيا، يعني من السهل انه يجيب الدكتور او الدكتور اللي يتعالجه. قال له وحياة عيونك بكره الفيزا تكون عندك. المهم ويطير سلطنة عمان اليوم اللي بعده، ويطير ويطلب انه تجيه دكتور، واهله اصلا قاموا يركضوا له في المعامله، استانسوا ان المعالجه نفسها تجي يعني، ويعطونها راتب ويوفروا لها الاقامه. وهذا ترى كثير من الناس اللي عندهم قدره ماديه يجيب دكتور خاص فيه ويعطيه التكاليف، خصوصا المعالجين يعني العلاج الطبيعي، يعطيه السكن، يعطيه التذاكر، يعطيه الراتب، كم يستلم راتبه في مثلا في المستشفى اللي هناك مثلا 5,000 دولار، يعطيه 7,000 دولار لمدة شهر شهرين بعدين يمشي. ما طولت دانا بعد ما أرسل لها الفيزا بأربع خمسة أيام، ولا هي جاية إلى سلطنة عمان، ويضبط لها ذيك الشقة، ويضبط لها ذيك السيارة اللي توديها وتجيبها، خلاها تعيش ملكة. لا، وقام يلبسها اللبس العماني، وشوف عاد التركيبة الجميلة اللي صارت، الولد ناوي زواج خلاص، ومستانس انه هو يعني لاقي واحدة بهالجمال بهالرقة، وتعرف حالته الصحية، وتنفع انها تكون زوجته هم منها يعني تراعيه، لانه هو كذلك محتاج للعناية. فيقول هذه اصلا يعني جاية على حسب احتياجاتي، احبها ومعجب فيها، وكذلك هي متخصصة في موضوع العلاج الطبيعي، نعيش انا وياها في العمر هذا كله، وتعالجني ونحب بعض، يعني كذي هذا كان تفكيره. المهم اركم بالطويلة، او تجي وكل يوم والثاني طالعين مع بعض ورايحين ورادين وكذا، ويوم من الايام هني بداية القصة، يعني اللي فات هذا كله شنو كان يعني مقدمة. دخل عليها الشقة ولا دانا تبكي، طبعا هي بياض وبياضها على حمار، انتم عارفين الألمانيات، وعيون خضر يعني بس الدمع ولا تحزن العين تصير حمرة، واضح واضح مبين مبين زعلانة. زين، اول ما شافها ليش يا دانا ليش تبكين، شنو صاير، اشتكت حق مثلا اهلك، وهي يدنا اهلها يعني امها متوفية وما عندها الا ابوها، وابوها عمره تقريبا 53 سنة، يعمل ميكانيكي في المانيا وعنده كراج وكذا، ويدري يعني لا هي متزوجة ولا عندها عيال، انت تبكين عشان يعني مشتاقة حق يعني اسرتك مثلا، يقصد حق اقاربك، حق المجتمع اللي انت عايشة فيه، ليش يا دان ليش زعلت، تكلمي. قالت له أنا حزينة جدا أن في شيء قاعد يحاول أن يخرب علاقتي فيك. نعم؟ أي نعم، هذا اللي حاصل، في أحد قاعد يحاول أني أقطع العلاقة فيك وأني أرجع إلى ألمانيا. سعيد يوم سمع هالكلام من جن، من هذا خلنا اشرب دمه وخلينا اسوي فيه وما اسوي فيه. قالت لابوي ايش فيه ابوك؟ قالت ابوي 24 ساعه يتصل علي ورافض علاقتي فيك، وان الحب اللي بيننا، ولا هو راضي اني اجلس في سلطنة عمان، وقاعد يجبرني اني ارجع الى المانيا، وبدت تسولف له شنو المشاكل وكذا وكذا، وابوي. قال له زين وبعدين؟ قالت أنا مضطرة أني أرجع. خلاص يا سعيد، أبيك تنسى أنك حبيت وأني حبيتك بيوم من الأيام. لا مستحيل، والله راح أسوي أي شيء، مستحيل أتركك، ومستحيل أخلي أحد يوقف في طريق حبنا ومن هالكلام. قالت له إذن ساعدني أحل المشكلة. قال حاضر أساعدك، والله لو تبين روحي أعطيك إياها. قالت لا لا لا لا، أنا ما أبي روحك، أنا أبي روح أبوي. نعم، هذا قاطها غشمرها، تعرفون مرات واحد يقولك أعطيك عمري، بس إذا صارت الصجية ما راح يعطيك عمره يعني، ولا راح يعطيك عيونه. هذا قال لها أعطيك روحي. قالت لا ما أبي روحك، أبي روح أبوي. قال لها ما فهمت. قالت لازم نتخلص من أبوي ونرتاح من هالقصة، ونعيش أنا وياك أجمل قصة حب، وبكرة إن شاء الله تمشي ويصير عندنا أولاد وسعيد، إنش أقول لكم هيمان فيها. قال لها شلون يعني، شلون نقتل أبوك يعني، ما فهمت. قال شلون ما فهمت؟ قال وضحي لي يا دانا شنو تقصدي. قال شوف، انا بجيب ابوي عندنا هني في سلطنة عمان زيارة، اني يعني أخذه جولة سياحية وأخليه يشوف معالم والآثار العمانية القديمة الجميلة والصحراء الطبيعية ومن هالسوالف. تعرفوا أنتم الأوروبيين دائما يحبون دول العربية لأن حياة يعني عندهم شوي مختلفة جدا عنهم، مو شوي جدا، وصحراء وكميل الجمل والصقر، يعني يعتقدون ان احنا كذي، فهم يستانسون السياح. فتقول انا اسولف حق ابوي، وابوي اصلا يتمنى يجي سلطنة عمان يبي يشوفها، فانا راح استدرجه، واذا جانا هني الى السلطنة ابيك تتخلص منه. قال انا اتخلص من ابوك، انا تعرفين يعني على كرسي متحرك. قالت لا لا لا لا، مو انت، ابيك تشوف لي احد ينفذ هالمهمه. فكر شوي، قال اي نعم حاضر، خليني ابحث كم يوم وراح ارد لك خبر. سعيد يعرف واحد من اصدقائه هذا من اصحاب السوابق وخرج سجون وحالته الماديه جدا تعبانه، كلمه قال اشوف في واحد الماني ابي اتخلص منه. قال الماني وين هذا؟ قال لا هو الان ما هو في سلطنه، لكن اذا جاء الى سلطنه عمان راح اخليك تقابله وابيك تتخلص منه، واللي تطلب انا حاضر. قال له شوف بشرط. قال له بشنو؟ قال له اول شيء تعطيني 15,000 ريال، الشيء الثاني توفر لي انت سياره، الشيء الثالث انت توفر لي السلاح اللي هو المسدس، وانا انفذ لك الجريمه. قال له ابدا ما عندي مانع. وفعلا ضبطوا الخطة وجهز السيارة والسلاح والمبلغ، وهذاك الشخص اللي من أصحاب السوابق جايب واحد من ربعه كذلك يساعده ويبلغ دانا. قال لها يلا خلينا نجيب أبوك زيارة لعمان. وفعلا اتصلت على ابوها قالت له يا يبا تعال، والجو هني جميل جدا وراح تنبسط وتستانس وكل شيء موجود، الشقه موجوده والسياره موجوده وتروح وترد. قال ابوه والله يا ريت، بالعكس انا ودي اغير جو. قالت له يلا تعال، وترسل له التذاكر ويركب ابوها ويجي الى سلطنه عمان وتستقبله في المطار هي ومعاها سعيد. ولما شاف سعيد يعني كأنه تضايق وكأنه، لكن ما تكلم. حتى سعيد كان متوقع ان ابوه يعني يكلمه يقول له يعني اترك بنتي ابتعد عنها يعني، لكن ما كانت في اي ردة فعل من الاب، شكله متضايق وما فهم له اصلا سعيد. المهم اليوم الثاني جت هذه دانا قالت حق ابوه يلا يبا نروح الى احد المناطق الصحراوية وفيها جمال وفيها مناظر خلابة طبيعية وكذا. قال لها يلا امشي، وتركب معاه في السيارة. وين راحت؟ راحت فيه الى منطقة او الى شاطئ موجود في مسقط نفسها، اعتقد اسمه شاطئ القرم. هذا الشاطئ بجانب حديقة، فلما اتخذت ابوها راحت الى الحديقة هذه وقالت له يبا يلا تعال انزل. قال لها وين؟ وهو معاه كاميرا حاطة على رقبته كاميرا يصور المناطق والمناظر وكذا، كل ما شاف له شيء يصور. قال لها وين؟ قالت له لا بس احنا ننتظر شخصين هذول متخصصين في موضوع السياحة، يعني مثل مرشد سياحي وهم اهل البلد ويعرفون اكثر. هذول الشخصين منو؟ اللي اتفق معاهم سعيد، القاتل المأجور واللي معاه شريكة. فأول ما جاء عند الحديقة هذا أبو دانا ودانا شافوا الشخصين سلموا عليهم، قالت لهم أنت فلان وأنت فلان اللي أرسلني عليكم سعيد. قالوا إيه نعم تفضلوا، وإحنا مرشدين سياحيين وكذا، فهموها الوضع. قالت بس اوكي يلا نروح بجولة. قالت بس ابي اطلب منكم طلب، انا الان مشغولة شوي، عندي يعني جلسة علاجية مع سعيد، وسعيد كذلك جايب لي شخص موجود في سلطنة عماد كان كذلك يحتاج الى علاج، فانا ملتزم اني اروح لمدة ساعة، فممكن تاخذون ابوي. هي تسمع ابوها يعني وتفهم ايش اللي حاصل، شلون ايش قاعد تقول لهم يعني، فتقول لابوها يبغى تروح وياهم وراح ياخذونك جوله، انا اخلص الجلسه العلاجيه لمده ساعه واتصل عليكم اشوفكم وين موجودين واجيكم. ابوها قال لا ما في مشكله يا بنتي روحي. المهم وهو قاعد يصور، حتى هذا الاب صور مبنى لوزاره الاوقاف موجود في مسقط، موجود الصورة هذه موجودة داخل كاميرته. أنا بقول لكم ليش هالقصة هذه، ليش سالفة الصورة هذه. المهم خذوه الاثنين يتجولون فيه، قالوا له تعال شوي، خذوه على أطراف الحديقة وقالوا له يلا نروح منطقة بعيدة صحراوية ومن هالكلام، وهم مبسوط وتعرفون يعني مفهي وفاتح الجو ويتلفت يمين ويسار ويشوف هالمعالم مستغرب، ولا في باله أصلا أن بنته مسلمته تسليم أهالي تسليم يد لهالمجرم وشريكه. وهو يصور ويتلفت، أقول لكم من بين التصوير مصور مبنى وزارة الأوقاف، وهذول يتلفتون يشوفون حديقة ما في أحد ما في أحد، واحد فيهم إلهي والثاني يغمز له يقول له أوكي، ويحط المسدس على رأسه من الخلف أو يطلق عليه النار. ولا هذا قرليش أبوها ما شو اسمه قرليش، المهم ولا هذا مانفريد، اسمه مانفريد قرليش مانفريد، هذا ولا هذا ميت طايح في الحديقة، ويسحبون جثته ويرمونها تحت الأشجار. طبعا المسدس هذا كان الظاهر فيه كاتم صوت، لأنه ما في أحد سمع إطلاق النار أبدا، ولا أحد بلغ ولا أحد يدري. مالكم بالطويلة، طبعا اختيارهم للحديقة ما كان عشوائي، هم عارفين أنه ما في كاميرات ما في أحد في الفترة هذه. المهم بعد عدة ساعات أحد رواد الحديقة انتبه على وجود رجل موجود أسفل الأشجار، شاف رجوله اعتقد انه نايم لكن وضعه غريب يعني حتى نومته غريبة وكذا. لما اقترب منه ويشوف هالدم ويبلغ السلطات الأمنية وانقلبت الدنيا لدرجة ان خبر مقتل رجل ألماني في مسقط تداولت جميع وكالات الأخبار الرسمية، حتى وكالة كون الكويتية انقلت الخبر، لأنهم ما هم كانوا عارفين، كانوا يقولون إن مقتل ألماني طبعا عن طريق وكالة الأخبار العمانية، فانقلوا الخبر إن مقتل رجل ألماني يبلغ من العمر 53 سنة، قدم إلى سلطنة عمان قبل أيام قليلة جدا، وتم العثور عليه مقتول في حديقة بالقرب من الشاطئ. ومن هالتفاصيل كان الخبر، أنا أقول لكم أيامها كانت بعض الأحداث اللي تحصل في الدول العربية مقتل الأجانب، ويعني إن الموضوع شوي كان صعب ووضع كان يعني أي واحد أجنبي يقتل في الدول العربية يصير ضجة، فأقول لكم كان الخبر مهم بالنسبة، ما هم عارفين منه وليش، وهل الموضوع له علاقة بموضوع يعني جماعات إسلامية كذي كان في بالهم يعني، ومحشومين الجماعات الإسلامية ما لهم علاقة بالموضوع. المهم الخبر انتشر وصار استنفار، ومن وهذا اللي اقتله وليش، وهذا توه جاي يوم شيكوا عليه هذا شلون جاي، ولا جايبته بنته، وين بنته، يدورون عليها ويبلغونها في الموضوع. أو تبدأ عاد الصياح هذه دانة، ولو عرف ألماني كان قلت لكم مش قالت بالألماني وهي زعلانة. المهم تصرخ وتبكي وحالتها حالة وكذا، قالوا أنا فاهمينها الحين، أبوك له عداوات، في أحد مثلا كان يطارده جاي من وراه يعني من ألمانيا، لأنه ما يعرف أحد يعني توه واصل، قالت لا أبوي مسالم وأبوي كذا، يمكن لأنه كان يحمل نقود والموضوع موضوع سرقة، الكاميرات في الحديقة غير موجودة، شهود ما في، ما له عدوات. طلعوا الكاميرا شافوا أن هذا الرجل اللي هو مانفريد غيرليش آخر صورة مصورها كان بوقت معين، يعني مبين في الكاميرا ومصور مبنى وزارة الأوقاف فيها الحديقة، يعني مقتله كان فيها الحديقة لأن هذه آخر صورة له والوقت، وقدروا يحددون متى، يعني تقريبا متوفي صار له ساعتين ثلاث تقريبا. إذن اللي اقتله كان موجود في الحديقة. زين هو جاي الحديقة ليش؟ هني بدأوا شنو شكون في بنته. قالوا لا أبوك سوى واصل، وانت عارف ان أبوك يعني ما يدل، من اللي مودي الحديقة؟ قالت ها ما أدري وكذا. قالوا لا لا لا، الكلام هذا مو صحيح. بدأوا يسألون سكان العمارة ويشوفون أحد يعرف، قالوا هذه ورا هالموضوع هالبنت هذه. المهم ما هي راضية تعترف، وتدخلت السفارة لحماية حقوق المواطنيها وش لا يبا، هذه جريمة قتل لازم نحقق معاها، احجزوها عندهم. قاموا يشيكون على تليفونها وعلى يعني شلون عايشة في عمان وليش أصلا جاية عمان، عرفوا إن لها علاقة بواحد اسمه سعيد وهذا جايبها للعلاج وإن بينهم علاقة وإن هذا كان يعرفها لمدة سنتين تقريبا في ألمانيا، وهو اللي جابها راحوا وجابوا سعيد. يوم جابوا سعيد حس إن الموضوع خلاص، حبل المشنقة بدأ يلتف حوالين رقبته، قال ليش أتورط أنا بجريمة قتل؟ هني توه يصحى. قال ما أنا بعترف، والله لا أنا قتلته ولا اللي أنا اللي نفذت الجريمة، الجريمة كلها بتدبير من بنته دانا. قال ولا تكلم وقول لنا شنو القصة. قال يبا أنا أحبها وأنا فعلا أحبها وهيمان فيها وصار لي سنتين وهي تعالجني ومن هالكلام، وبعدين جبتها إلى سلطنة عمان عشان تعالجني، لكن المقصد أني أنا أبي أرتبط فيها. ويوم الأيام شفتها حزينة وتبكي، قالت لي أن أبوي قاعد يضغط علي ويجبرني أني أقطع العلاقة فيك وأرجع إلى ألمانيا. فقلت لها لا وخليك قاعدة وأنا أحبك وأبي أتزوجك ومن هالكلام. قالت إذن خلنا نتخلص منها. قلت لها أنا ما أقدر، أنا رجل يعني على كرسي متحرك شلون أتخلص؟ قالت شوف لي أحد يتخلص منها. وفعلا انا هذا الغلط اللي سويته اني شفت واحد من اصحابي من من من اصحاب السوابق وكذا اسمه فلان، ويلقون القبض على صاحب هذاك وعلى شريكه. قال هذا صاحبي انا اعطيته 15,000 واعطيته سلاح واعطيته سياره ومن هالكلام، وجابوا هذاك واعترف خلاص كل شيء واضح، وقال انا صح قتلته في الحديقه. ارجعوا الى دانا السوسه، قال المحقق يعني يقول لها معقولة جايبة أبوك من آخر الدنيا إلى سلطنة عمان وتقتلين بهالطريقة هذه فقط لأن معترض على حبك لهالشاب هذا السعيد؟ مو معقولة. بعدين أنتم ألمان يعني لو مثلا لو عرب وقبائل مثلا وعندكم عادات وتقاليد يعني تحرم هالشيء ولا ان هذا عيب عندكم كان انا اصدق، لكن بالمانيا يعني عندكم الوضع يعني لهالدرجه، يعني علاقتك بشاب ابوك يزعل ويسوي سالفه، وبعدين انت اصلا جايه وما كان زعلان، ليش زعل بعد ما وصلتي الى السلطه؟ يعني راضي تسافرين الى دوله ثانيه، ما هو راضي انك ترتبطين بشخص؟ احنا ما نصدق ولا ان هذا السبب يدخل العقل. وكلام المحقق صحيح، يعني معقول ابوك الحين يعني ضرب الشرف على موضوع انه لك علاقه بشاب ومخليك مسافره بروحك ولك علاقه فيه صار لك سنتين الحين توه يصحى الابو؟ يعني لا، الموضوع ما هو بالصوره هذه. وتبطل جربه بعد ما ضغطوا عليها حاولوا فيها، وهي اصلا زل لسانها مره من المرات واعترفت بحقيقة القصة لزوجة السفير الألماني اللي موجود في مسقط. قالت يبقى الموضوع له موضوع أحبه ولا أصلا أحبه أنا. أنا أصلا سعيد كان فعلا يحبني وصارحني بحبه، لكن أنا مستحيل أعيش في دولة يعني عربية. لكن لما ودعته في المطار وسوينا الدراما اللي أقوله سعيد وهو يناديني دانا قر ليش، المهم هني قلت أنا ليش أخليه يروح؟ ليش ما أستفيد من هالحب العنيف وإنه شخص مغفل واستغله إني أتخلص من أبوي؟ وأحسن طريقة إني أتخلص من أبوي ما هو في ألمانيا، أوديه إلى سلطنة عمان وهناك نقتل ونخلي الموضوع موضوع إرهاب وتضيع السالفة. وأصلا حتى سعيد أنا ما أبي هو اللي يرتكب جريمة، أخليه يشوف لي واحد ينفذ هالجريمة. قالوا لها زين فهمينا، وهي اللي يعني هم اللي شنو اللي صارحت فيه زوجة السفير. قالت يبا أبوي يعني أنا وحيدته، وأنا كنت أنتظر اليوم اللي يموت وأورث كل حلاله، لكن أبوي ارتبط بعلاقة مع فتاة صغيرة وتسبب هالعلاقة هذه تسببت بإنجاب طفل غير شرعي، والآن هذا الولد ولده راح يشاركني في الورث، لذلك أنا حقت عليه وأبي أستعجل كذلك أني أحصل على الورث منه. قلت لازم أتخلص منه، وشفت أفضل طريقة أني أخلي سعيد هو اللي ينظم لي العملية ويساعدني في الموضوع. وسعيد الغبي طلع مجرد جسر واستغلته وضحكت عليه. مالكم بالطويلة، تم الحكم بالسجن المؤبد على المجرمين اللي هو القاتل المأجور وشريكه، وكذلك على سعيد لأنه مشاركة رئيسية في الجريمة، وكذلك على دانا قرليش بنفس الحكم اللي هو السجن مؤبد مع الإبعاد. يعني بعد ما تقضي مدة 25 سنة في السجن، هم يسمونه مؤبد لكن هو مدته 25 سنة، بعد ما تقضي هالمدة يتم ترحيلها إلى ألمانيا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.